بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثيل له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها السادة الأخيار، حياكم الله جميعا بتحية الإسلام، وهذا هو لقاؤنا السادس مع حضراتكم في هذه السلسلة التي سميناها شهر رمضان بين الفقه والأحكام. وهذا هو يوم الأربعاء الموافق 19 من شهر يونيو لعام 2014، وأيضا 18 من شهر شعبان لعام 1435. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم في إتمام هذه الحلقة، وأن يجعلها في ميزان حسنات المتحدث والمستمع، اللهم آمين. ما زلنا مع مسائل تحت شروط وجوب الصوم. فالمسألة تقول: إذا مرض الإنسان فهل يلزمه الصوم؟ المسألة الأولى تقول: إذا مرض، المسألة الأولى في هذا الدرس، إذا مرض الإنسان فهل يلزمه الصوم؟ يا أخوان عندكم كلام في هذا الأمر؟ إذا مرض الإنسان فهل يلزمه الصوم؟ عندكم في إيه؟ المسألة موجهة إليكم: إذا مرض الإنسان فهل يلزمه الصوم؟ نقول انه فيها تفصيل. ننظر الى حال المرض، مرض شديد ولا مرض يسير، مرض يعني هذا المرض مرض يعجز به عن الصوم ولا مرض يسير لا يعجز به عن الصوم. ننظر في حال المرض الاول. يبقى اما اقول لك اذا مرض الانسان هل يلزمه الصوم، يقول لي ننظر في حال المرض، نشوف الاول المانع اللي هيمنعه من الصوم ده، اللي احنا هنمنع به الصوم. ايه يمنعه؟ ممكن واحد مريض عينه بتوجع، ما عندناش مشكله، واحد مريض عينه بتوجع وهي يا جماعه يفطر، ده مريض ويعني خلاص عينه بتوجعه ومريض ومشكله. لكن او واحد مريض عنده مثلا، او يعني مثلا واحد مريض رجله مجزوعه مكسوره كده ومجبس ونايم في الفرش، طيب يبقى ايه المشكلة يا اخوانا؟ هل ده نقول نفطر؟ لا، احنا نقول ايه، احنا بنقول ننظر الاول في المانع، ننظر الاول في الايه، في ايه، اذا مرض الانسان فهل يلزمه الصوم؟ نقول يعني على ايه، على تفصيل كلام، يكون على ايه تفصيل الاجابة. بنقول يا اخوانا المسألة بتقول اذا مرض الانسان فهل يلزمه الصوم؟ نقول على تفصيل. الجواب يكون ايه؟ على تفصيل. فنقول في التفصيل هذا: واحد، اذا مرض مرضا عجز فيه عن الصوم ويرجى زواله. اسمعوا ركزوا معي، إذا مرض مرضا عجز فيه عن الصوم ويرجى زواله فلا يلزمه الصوم في الحال. كلمة هو كده تاني بقول، إذا السؤال إذا مرض الإنسان فهل يلزمه، إذا مرض الإنسان فهل يلزمه الصوم؟ نقول على تفصيل. الأول، إذا مرض مرضا عجز فيه عن الصوم، إذا مرض مرضا عجز فيه عن الصوم وهذا المرض يرجى برؤه أو يرجى زواله، يرجى شفاؤه فنقول لا يلزمه الصوم في الحال، لا يلزمه الصوم في الحال. خلاص يا اخوانا، لا يلزمه الصوم في الايه؟ في الحال. ويجوز له آنذاك أن يفطر، ويلزمه الايه؟ القضاء. ماشي خلنا، ده إذا كان يتبع ذلك كله مشقة. تاني المسألة مرة ثانية، المثلة مرة ثانية، أقول إذا مرض الإنسان فهل يلزمه الصوم؟ نقول على تفصيل، يعني على تفصيل، يعني المسألة فيها تفصيل. نقول أولا، إذا مرض مرضا عجز فيه عن الصوم، يعني تعب تعب شديد مش قادر يصوم، ولكن هذا المرض يرجى زواله، يعني المرض ده مش ايه، مش لا يرجى برؤه، لا ده يرجى زواله، يعني خلاص هيشفى منه الراجل ان شاء الله تعالى، وكأنه مثلا عمل عملية جراحية، كان عنده مغص كلوي او كذا او ما شابه ذلك، ماشي، ويرجى زواله. نقول فلا يلزمه الصوم، يعني لا يلزمه الصوم في الحال حاليا، لا يلزمه الصوم لأنه مريض بسبب العلة، والعلة هنا المرض، العلة هنا الايه؟ المرض. نقول لا يلزمه الصوم حاليا. إذن طالما أنه لا يلزمه الصوم حاليا فيجوز له الإفطار، فيجوز له ايه؟ يجوز له الإفطار. طيب إذا أفطر هل عليه قضاء؟ يجوز له الإفطار فقط ولا عليه قضاء؟ يجوز له الإفطار وعليه أحسنت، وعليه القضاء. يجوز له الإفطار وعليه أي ويلزمه وجوبا القضاء، يلزمه وجوبا الإيه؟ القضاء. وبنقول بنعل الإفطار ده، بنعلق الإفطار ده لا على المرض فحسب، وهو ممكن يكون مرض شديد جدا، ها، لكن لا يلحقه مشقة إذا صام، لكن إذا لا يلحقه مشقة إذا صام يبقى لازم، لا يلحقه مشقة إذا صام يبقى لابد أن يصوم، لكن لو هيلحقه مشقة بصومه، تلحق مشقة بمرضه هذا إذا صام على مرضه هذا، تلحق مشقة زيادة، يبقى نقول إيه؟ يبقى نقول له لا، أنت عليك الإيه؟ يعني لا يلزمك الصوم، أفطر ولكن عليك القضاء. لكن إذا مريض فعلا ولكن إن صام لا تلحقه مشقة، ولكن إن صام لا تلحقه إيه مشقة، نقول له خلاص صوم، نقول له خلاص إيه؟ نقول له خلاص صوم. ماشي اخوانا، يبقى اذا مرض مرضا عجز فيه عن الصوم، اذا مرض الانسان فهل يلزمه الصوم؟ بنقول على تفصيل، على ايه؟ على تفصيل. الاول بيقول اذا كان مرضه مرضا عجز فيه, او اذا مرض مرضا عجز فيه عن الصوم. يبقى المثل بتقول اذا مرض الانسان هل يلزم الصوم؟ قلنا على تفصيل. الاول اذا مرض مرضا عجز فيه عن الصوم, مش قادر يصوم خلاص, وهذا لكن هذا المرض يرجى زواله, يعني هذا المرض ان شاء الله يشفى منه, فنقول فلا يلزمه الصوم في هذا الوقت, لا في هذا الحال لا يلزمه الصوم لمرضه, ولكن وعلى ذلك يجوز له الافطار, وعلى ذلك يجوز له الايه؟ يجوز له الافطار, ولكن يلزمه القضاء, ولكن يلزم أن يقضي يوما بدال هذا أو مكان هذا اليوم. وبنقول إمتى يفطر بقى هذا صاحب المرض الشديد؟ متى يفطر في رمضان صاحب المرض الشديد؟ يقول لك أنا عندي مرض شديد جدا أفطر, تقول له يفطر؟ لا, أنا تقول له يفطر, يقول لك أنا عندي مرض شديد وأنا تعبان وقعيد الفراش وكذا وكذا. طيب تفتيه أنت تقول له إيه؟ تقول له خلاص صاحب المرض الشديد يفطر؟ لا, ده أنت ما تطلعهاش كده, تقول له تعالى هل يلحقك مشقة؟ هل يلحق بك مشقة إذا صمت؟ إذا صمت يلحق بك مشقة بهذا العضو المريض منك؟ يعني الدكتور قال لك إذا أكلت, إذا مثلا لم تأكل, لأن في ناس بتأكل كل ساعتين وكل ثلاثة, بس عندها فقر دم وناس كذا, ها؟ ده محتاج إن هو يأكل على طول ويشرب دوما, ماشي؟ يبقى إيه؟ إذا يلحق مشقة لو صام, حتى لو كان مرض شديد تدور على المشقة, مرض شديد قوي تقول له تعال لو صمت هيلحقك مشقة, يلحق بك مشقة, قال لك يلحق بي مشقة. طيب إذا يلحق بك مشقة خلاص يبقى إيه؟ يبقى أنت ما تصومش. طيب مرض شديد ولا يلحق بصاحبه مشقة إن صام, يقول له لا يا حبيبنا إيه؟ عليك بالصوم, عليك بالإيه؟ بالصوم. طيب ده في حالة المرض الشديد. التفصيل الأمر الثاني في التفصيل هذا, إذا كان هذا المسلم مرض مرضا يسيرا, وهذا المرض اليسير لا يلحق به مشقة ظاهرة, يعني هذا المرض اليسير مش هيضر الرجل, أو إذا كان كمان في المسألة الأولى صاحب المرض الشديد هذا المرض يعني يؤلمه ويجعله يعني يتوجع ويجعله يريد يعني من حين إلى آخر يأخذ إبر أو حقن أو يشرب كذا أو يأخذ جلوكوز أو محلول أو ما شابه ذلك, خلاص يبقى هذا نقول له إيه؟ عليك أن يعني لا عليك بالإيه؟ بإجابة الصيام, ولكن عليك بالقضاء بعد ذلك ويجوز لك الإفطار. أما إذا كان بقى في المرض مرض يسير, وهذا المرض اليسير مش هيضر بصاحبه, الظاهر انه لا يضر بصاحبه, فنقول له لا يجوز لك الايه؟ لا يجوز لك الافطار. صاحب مرض يسير, ماشي, دماغه مصدع, عنده صداع شديد جدا, ماشي, نقول له ايه؟ نقول له لا, عندك صداع شديد, انت بس اضبط حالك شويه, ماشي, يعني اربط راسك, نام قليلا, بعد ذلك يعني ما تسهرش كده. هذا المرض لا يستدعي الايه؟ لا يستدعي الافطار, لانه لا يلحق به ايه؟ مشقة, ماشي يا اخوانا. طيب مسألة اخرى, مسألة اخرى, اذا افطر الشيخ الكبير هذا الذي هو قد عجز, وأفطر أيضا المريض الذي لا يرجى برؤه, المثل تقول إذا أفطر الشيخ الكبير العاجز, مثل تكتب, والمريض الذي لا يرجى برؤه, ثم إذا أفطر هذا الشيخ الكبير العاجز, فطر خلاص انتهى, وهذا المريض الذي لا يرجى برؤه أيضا قد أفطر, ثم قدر الصوم بعد ذلك ثم قدر الصوم بعد ذلك فماذا يصنع أو كيف يكون معه الحد؟ ده نقولنا شيخ كبير ومريض لا يرجى برؤه قلنا افطروا ما عليكوش حاجة لأنكم مش قادرين، وكمان قلنا لهم ما عليكوش قضاء ولا كفار، صح يا اخوانا؟ ده القول هرجحناه، ده اللي حصل في قضاء ولا فدي. نعم ده القول اللي حصل يا اخوانا، ده اللي احنا اخترناه. طيب اذا فطر بقى هذا الشيخ الكبير فطر وهذا المريض الذي يرجبه، ثم بعد ما فطروا ها يوم واثنين وثلاثة وعشرة وجدوا انهم قادرون على الصوم، وجدوا انهم قادرون على الصوم، فماذا يصنع بهم؟ فماذا يصنع ايه بهم؟ نقول ايه؟ في حالهم اذا كانوا قد قدموا الفدية او لسه ما قدموهاش، افتدوا عن الايام اللي فطروها ولا لسه، يقدم ولا يفدم، حالهم ايه؟ حالهم ماذا يكون؟ بنقول هذا الكلام ايضا يحتاج الى تفصيل، هذا الكلام ايضا يحتاج الى تفصيل. الرجل صام صام اسبوع، عفوا فطر اسبوع، كبير السن او المرضى ذو الجبر فطر سبعة ايام، ويوم الثامن لقى نفسه خلاص هذا الرجل اصبح قادر انه يصوم، نعمل ايه في الاسبوع اللي مضى؟ نخليه يقضي مكانه ولا يفدي عنه؟ ده معنى كلامي يعني، ولا ما عليهوش حاجه خالص، ولا لا قضاء ولا فديه؟ انا رجحت لا قضاء ولا فديه عليهم، كبير السن مطلق ومريض لا يرجى برؤه مطلق. لكن دلوقتي ده الكبير السن ده ربنا اعطاه الصح وبقى قادر يصوم حيكمل، قال لك صمت فطرت اسبوع هكمل ال 20 يوم اللي جايين. وقال انا بفترض لكم، انا بجيب لكم الكلام ده، انا ممكن ما اجيبش المسائل ديت، يعني انا ممكن ما اجيبلكش مسائل ضد مسائل، لكن انا قاصد ان اجيب لك مساله ضد مساله اخرى معاكسه، عشان بس ما مسيبكش تايه في حته وتيجي حته ثانيه تقابل بتقول انا ما درستهاش. لا انا قاصد كده، ماشي؟ لما يرسلك خلاص البيض. طيب بنقول المسألة فيها تفصيل، المسألة فيها ايه؟ هو عنده الاستطاعة النهاردة، لكن قبل كده ما كانش عنده استطاعة. طيب تعالوا تعالوا تعالوا تعال ما نروحوش بعيد ونفصل المسألة. الفدية الأول لازم تعرفهم إن هو ممكن تفطر النهاردة لعذر وفي آخر اليوم تفدي، صح ولا لا؟ تفدي آخر يوم، وممكن تفطر أسبوع بعد الأسبوع تفدي بعد سبعة أيام، وممكن تفطر الشهر وتفدي بعد الشهر، وممكن تفدي بعد شهرين وثلاثة وفي نهاية الموسم نهاية السنة، صح؟ يعني الفدية ليست على ها؟ ليست على الإلزام فورا، الفدية ليست ايه على الفور، لكن ايه؟ لكن ممكن تفدي في اخر اليوم، ما عندكش مشكلة. يبقى انا عايز اوصل لكم انه ممكن يكون الرجل ده بعد اسبوع جينا نقول له تعالى انت هتصوم، قال لك هصوم، قلنا له يا حبيبنا تعالى ده انت لابد وان تقضي عن الايام اللي فاتت. قال لك اقضي ازاي يا عم، ما انا كنت كل يوم بفطره بطلع الفدية عنه. مش ممكن تحصل معاك كده؟ وممكن تحصل معاك كده؟ تيجي تقول له يا عم تعالى، يقول لك ينزلك في مشكلة يخليك لا تعرفش حاجة في الفكر خالص قدام، يغرقك زي هو. يقول لك ايه انا بقى، تقول لي ايه اقضي انت قوي اهو قادر اقضي. يقول لك اقضي ازاي، ما انا طلعت فدية. تقول له طب خلاص افدي. يقول لك افدي ليه، انا قادر اني اصوم. يعني مسائل كده، ها تقابلك مسائل، يعني مشاكل مش مسائل، تحس انها مشاكل مش مسائل، محتاج تاخد وصلتها معنا وتقعد مع الناس ديت وتحقق. قول المسألة فيها تفصيل. ايه تفصيلها؟ بنقول لو كان قادرة على الصيام بقية الشهر قبل ان يفدي، قبل ان ايه؟ لسه لم يفدي، فطر خمس ايام وبعدين قال لك بس خلاص انا شيخ كبير صراحه، بس انا عندي قوه استطيع ان اصوم، انا خلاص ربنا اداني الصحه واستعنت بالله وان شاء الله هكمل. نقول له تعالى بقى، هل افديت عن خمسه ايام مضت اللي فطرتها؟ قال لك لا لسه، هفدي عليها اخر الشهر اما اقبض المرتب اما اخد العيديه، هفدي على الخمس ايام. نقول له وقف يا باشا، ما عادش ينفع. ما عادش ايه ينفع؟ امال ايه ينفع؟ نقول له عليك القضاء. ليه؟ لانك لم تفدي بعد، انت لسه لم ايه، لم تفدي. فطالما انك لم تفدي فعليك ليه؟ فعليك الالتزام بالصوم. ماشي يا اخوانا؟ يبقى نلزمه بالصوم اذا ايه؟ اذا قدر قبل ان يفدي. فقدر على الصوم قبل ان يفدي فنلزمه بالايه؟ فنلزمه بالصوم. ما انا قلت الفدية متسع ليست على الفور، انا قلت ليست واجبة على الفور، ليست واجبة على الفور، لكن على الفور يعني ايه؟ يعني مش لازم تفدي يوم بيوم، ولا لا ممكن تفدي بعد مرور الشهر، بعد مرور شهرين ثلاثة من رمضان عادي ما عندك مشكلة. لكن في ناس بتفدي يوم بيوم، خلاص كده؟ لكن في ناس بتفدي يوما بيوم، يقول لك خلاص هفدي يوم بيوم. يبقى ان وصلنا الى هذا الرجل وقال انا هصوم العشرين يوم المتبقية وانا لسه لم افدي، نقول له خلاص عليك تصوم العشرة التانيين الاولى اللي انت فطرت فيهم، نوجب عليك فيهم الايه؟ القضاء. ليه يا عم الشيخ؟ مش انت كنت قايل لي اياميها لما استفتيتك لما كنت مريض من خمس ايام بس، انت جيت زرتني والاخت راحت زارت الست المريضه الكبيره العجوزه، قالت لها اعمل ايه يا بنتي؟ قالت لها يا حاجه انت تاخدي انت تفدي عن كل يوم اطعام مسكين، مش انت قلت لي كده؟ قالت لها اه قلت لك كده. طيب النهارده بقى انا ربنا اعطاني الصحه اهوت، انا هفدي عن العشر ايام اللي فاتوا زي ما انت قلت لي بالظبط، ماشي، والعشرين يوم دول انا هصوم. مش ده كلام برضه شرعي يا جماعه انتوا قلتوه؟ مش دي فضله انتوا افتيتوا بيها من عشر ايام؟ حصل. طيب ازاي تقول لها بعد ما ربنا اعطاها الصحه تقول لها لا ده انت بقى ترجعي ايه؟ ترجعي تصوم العشر ايام تاني الاولانيين اللي انا افتيتك فيهم بالفديه، ارجعي صوميهم. احزنتي. نقول لها جد عليك جديد. جد عليك ايه جديد؟ ايه هو جديد؟ تقول له ربنا أعطاك الصحة تقول لك طب ما ياخدها ولا مش مشكلة بس هو ربنا أعطاك الصحة ماشي وهتصومي أيوة طيب لو إنك بقى كنت قد افتنيتي يوم بيوم أو يومين بيومين المهم خلص مع خلص العشر أيام كنت خلصت الفدية اللي عليكي نقول لك خلاص انت ما عليكيش فدية لكن عليك ايه عليك صوم احنا كده سمعنا المسألة لكن انا عايز اقول انت لسه لم تفدي عن العشر ايام اللي فاتت يبقى عليك انك تصومي العشر ايام دول تقضي عنه تقول لك هفدي عنه ده لا ما عادش ايه ما عادش يبقى وده التفصيل في المسألة الثانية اللي هو ايه ان كان هذا العجوز الكبير او المرأة العجوزة الكبيرة السن اذا قدر او قدرت بعد الفدية لا يلزمه الصوم لا يلزمه ليه الصوم جينا نقول له صوم قال لك لا ده انا فديت امتى يا عم ده انت العشرة ايام لسه خرصاني امبارح يقول لك اه انا كنت بفدي يوم بيوم انا كنت افدي يوم بايه يوم بيوم افديت ايه خلاص ما عليكش ايه ما عليكش صيام ليه بقى اخوانا ما عليكش صيام ليه ليس عليك صوم لما ليس عليه صوم ليه لانه فدى طب يعني ايه قدم الفدية يعني ايه اخرج الفدية يعني ايه الفدية عليه كانت واجبة حال افطاره كانت واجبة ولا مش واجبة ما هو واجب عليه حاجة من اتنين يا يصوم يا يفدي صح يبقى لما لم يقدر على الصوم وجبت عليه ايه وجبت عليه الفدية فلما وجبت افدى فأدى واجبا عليه فسقط عنه الصوم أدى الواجب يعني كأنه صوم بالضبط أدى الواجب الذي إيه؟ الذي هو عليه خلاص يا اخوانا طيب هل بقى وصلت دي المسألة دي تمام طيب طب تعالوا بقى احنا بنقول الراجل ده افدى يوم بيوم افدى قدم فدية يوما بيوم يعني كان يفطر اليوم ويفدي في اخره يفدي يفطر اليوم ويفدي في اخره طيب هل يجوز له ذلك هل يجوز له أن يفطر اليوم هذا العجوز الكبير السن أو المريض الذي لا يرجى برؤه هل له أن يفطر اليوم ويفدي في آخره يبقى نعملها مسألة نعملها مسألة المسألة بتقول إيه بتقول الشيخ العاجز تبقى مسألة ولا خلاص أي تطلع في التفريق الشيخ العاجز والمريض الذي لا يرجى برؤه هل يتعجل في إخراج الفدية أو يتعجل في إخراج الفدية فيخرجونها يوما بيوم فيخرجونها يوما بيوم الشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه وان الشيخ الكبير تلحق به المرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه هل يجوز لهم ان يتعجل في إخراج الفدية فتكون يوما بيوم؟ نقول نعم، لأنه إيه؟ طب ليه نعم بقى؟ ليه بنقول نعم؟ اللي هو يخرج الفدية يوما بيوم. حد يقول لي ليه يخرج الفدية يوم بيوم ويجوز له ذلك؟ أحسنتي أحسنتي يا بنتي، صح كده تمام. لأن لما احنا أوجبنا عليه الصيام ثم سقط عنه لعجزه فتجب عليه على الفور الفدية وجوبا، مش جوازا بقى، وجوبا. فايه؟ فيجب عليه وجوبا اخراجها يوما بايه؟ يوما بيوم. فلما كانت واجبة الاخراج فمن باب اولى يكون الجواز. تمام يا اخوانا كده؟ طيب كويس. خدوا كمان مسألة في الاثنين دول، الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمرأة المريضة اللي نازل يبره. طبعا الشيخ والمرأة العجوز دول الاثنين واحد، والمريض اللي نازل يرجع يبره. شوفوا لنا المسألة دي كده. جاب ايه؟ جواب نعم. نعم. سؤال على نفس المسألة دي، مسألة على نفسها، مسألة على نفس المسألة هذه. مثلا تقول هل الشيخ العاجز الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه، بص بص بقى ركز معي او في المسألة دي، هل الشيخ العاجز الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه هل لهم او لهما حق نفس المسألة ايه؟ تعجيل الفدية قبل دخول رمضان. جامدة دي بقى، شوف مريض لا يرجى بره بقاله 5-6 سنوات طريح الفراش بيفطر في 5-6 سنوات، مريض لا يرجى بره لازم يستريح موت، بيتنفس كده بياخد النفس بعجوبة. او شيخ كبير عنده زي ما قلت لكم امبارح زي الاخت اللي معانا ديت اللي عندها 102، يعني ايه المسألة؟ يعني مفيش، السنة اللي فاتت كانت مفطرة واللي قبلها كانت مفطرة واللي قبلها كانت مفطرة، السنة دي خلاص فاضل اهو فاضل كام يوم على رمضان اهو، يخرج الفدية الان، هل يجوز لهم ذلك؟ ها؟ مع اول يوم في رمضان، بلاش النهاردة، مع اول يوم في رمضان يقول لك بس وقف طلعوا لنا الفدية. ايه رأيكم؟ دخلوا في رمضان وبعد يوم او اثنين قال لك يلا طلع الفدية، طلع الفدية بتاعت اللي هي شهر رمضان. ايه رأيكم؟ مثلا الشيخ الكبير والمريض الذي يرجى بره لهم حق لعقد تعجيل الفدية إلى قبل دخول رمضان، على أن تكون قبل دخول. هنقول قولا واحدا لا يجوز للشيخ العاجز والمريض الذي لا يرجى برؤه تعجيل الفدية قبل دخول رمضان، ولكن لذا لأن طبعا لسه لم يوجب عليه رمضان، لم إيه؟ لم يوجب، لم يجب عليه الصيام، لسه لم يجب عليه إيه؟ الصيام، لم يجب عليه الصيام. فطالما أنه لم يجب عليه الصيام يبقى لا يجب عليه الفدية. سليم كده؟ طيب وإن وجب عليه الصيام وجبت عليه الفدية لليوم الذي أوجب فيه الصيام، النهاردة واحد رمضان ايه؟ عليك صيام؟ ايوه. ما صمتش تفدي، ما صمتش بقى ايه تفدي، لكن تقدم الفدية لليوم المقبل. نقول لك لا. لما؟ لأنه لم يوجد عليك ولا علي ولا على أي بشر بعد، مثل لم يفرض علينا، لا يفرض، ما يمكن يموت جبريل ببساطة، لم يمكن يموت، هذه فريضة لسه لم تفرض عليك، لم تجب عليك. طيب وصل دي أخوانا؟ طيب ما هو الوقت، وقت إيجاب الفدية، وقت وجوب الفدية، وقت وجوب الفدية إمتى؟ أقول لكم على حاجة، الظهر أذن، الله أكبر الله أكبر، ده وقت وجوب صلاة، صلاة الظهر ولا لأ؟ وقت الوجوب اللي هو الوقت الأول، صح؟ طيب قبل العصر بربع ساعة نص ساعة وقت جواز ولا لأ؟ وقت جواز، لكن الوقت الأول هو وقت الايه؟ الوجوب. لكن يجوز لك انك تصلي الظهر قبل العصر بقليل، صح ولا مش صح؟ لكن مع الأذان ده وقت الايه؟ وقت الفرض الأول، وقت الوجوب الأول. وصل الدين لما تدرس الصلاة معايا بعد العيد هتعرف ايه يعني، لما كده تعرف الحاجات دي في الصلاة، ماشي؟ طيب حد مع الفجر دليل، ده أول يوم الصيام فطر يعني فجر أذن، وانت شيخ كبير أو مريض لا يرجى مرض، شربت مرض خلاص، من انت وفتر اليوم، يبقى المسألة ايه؟ خير من اول لحظة، من الان تقدر تطلع الفدية، من الان بقى تقدر تطلع ليه الفدية. المسألة بتقول ايه؟ المسألة بتقول ان اذا خلاص اذن الفجر، اذن الفجر، اذا دخل وقت الصيام، فوجب على المريض الذي لا يرجى مره والكبير السن الذي عجز عن الصوم وجب عليه الآن الصوم، فإن لم يستطع فورا وجبت عليه الفدية فورا، مع وجوب الصوم تجب عليه الايه؟ يجب عليه البدن، يجب عليه الايه؟ البدن، صح كده؟ يبقى خلاص وجب عليه الايه؟ وجب عليه الايه؟ الصوم. متى وجب؟ يبقى لا وقت، متى تجب الفدية، مش متى يوجد، متى تجب الفدية على الشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه، متى تجب؟ وقت او اكتبه كده، وقت وجوب الفدية. يبقى مع ايه؟ مع وقت الفجر، ماشي خلنا؟ طيب يجوز يطلعها في الوقت ده؟ يجوز يطلعها، يجوز يخليها للظهر للظهر، للعصر للعصر، للمغرب للمغرب، ما هيش مشكلة، هي عليه ايه؟ هي عليه واجبة، ويجوز له اخراجها مع الايه؟ مع الفجر. خلاص يا خلنا؟ خلص الكلام لحد كده؟ خلص الكلام لحد كده. طيب مثلا كمان قال اخر مثلا عشان ايه؟ يبقى ختمنا مسائل ايه؟ وجوب او الشروط الواجبة على الشروط، الشروط وجوب الصوم، عشان يبقى خلصنا مسائل وجوب شروط الصوم اللي هو الاسلام والعقل والتمييز مش عارف ايه الكلام اللي اتكلمنا فيه ده كله، احنا بنرد عليه الان مسائل، احنا بنرد عليه الان مسائل دي انا عايزك كده طالب علم تصححلي شوية، المسائل دي مش مسائل جدعنة، مش بجيب لك مثلا مسألة من هنا الشرق ومسألة من الغرب، لا ده انا ربطك بمنهج، افهم افهم وتعلم، انا ربطك بمنهج، ايه هو المنهج؟ انا بديك حاليا مسائل على شروط وجوب الصوم، لما شروط تجيب الصوم الإسلام والعقل والبلوغ والقدرة والخلو من الموانع. أنا بديك على دي كلها مسائل بفصلها لك، جبتها لك أو من أول الإسلام لما احنا رايحين عند الايه، عند الخلو من الموانع اللي هو ايه الحلو اللي فاتت اتكلمنا فيه وما شابه ذلك، ويعني القدرة الآن اللي احنا بنتكلم فيها بتاعت الايه الشيخ الكبير والمرأة العجوز. عايزك تركز وتعرف ان انت ماشي بمنهج، ما يعني يهمنيش ان اديك مسألة وتحفظها ومسألة وتحفظها ومسألة وتحفظها، لا ده انا بشرح لك دلوقتي في شروط وجوب الصوم وبعطيك عليها مسائل. افهم اتعلم اعرف انت بتدرس ازاي دراسة منهجية مش كلام عربجية مش اللي يحضر بيقوله، لا احنا مش بنطبش زي ما بيقولوا. يلا المسؤول كلام كده قدموا ربع خدوهم بقى عشان بكرة ان شاء الله هنشتغل في الفدية ونعرفها وندي فيها مسائلها عشان تبقى عارف انت ماشي ازاي وتتعلم ازاي. انت بتتعلم دراسة منهجية قواعد ثابتة عندك اصول عشان تبقى طالب علم بجد، مش تلاقي حتة عيلة راح انا جيت حافظ له شوية مسائل، لا انك تقعد تدرس الكتاب تبقى حافظه. خد المسألة دي بقى يلا شوية الكلام دول كده يظبطوا المواعيد الموازين. قناة المواعيد اخبار ايه دلوقتي بيقول ايه دلوقتي اسمه بسم الله ان شاء الله. طيب المسألة بتقول المسألة بتقول احنا قلنا يا اخوانا اللي احنا عندنا المريض اللي احنا هنفطره نقول له افطر، قلنا فيه تفصيل صح، قلنا مريض مرض شديد زي الاخت قالت ماشي، يعني مريض مرض له مشقة ومريض مرض يسير ليس له مشقة مش كده. طيب انا بقى هديك مسألة تانية خلاص تمسك لك المسألة ديت تعصرها لك وكده وتطلع لك منها يعني ايه عصارة الموضوع. واحد قال لك انا مريض افطر ولا ما افطرش، تقول له ايه؟ قول له زي ما قلنا، قول له تعالى تعالى المرض ده فيه مشقة هيأثر عليك لو صمت، ده الكلام ايه بس. طب احنا الكلام ده عايزين نضبطه يا اخوانا في مسألة، يعني عايزين نقول له بقى بص يا عم ما عنديش، تقول له بقى ده مرضي ضعيف، ده مرضي انا زيت شوية وده اصله تعبان شويتين وده اربع شويات وماشيين بالشوية كده، ما ينفعش. احنا عايزين نضبطها في ضابط، نحطها في مسألة ونعمل عليها سياج كده تبقى مسألة معروفة. يعني ايه؟ يعني قول لي حد المسألة دي ايه؟ الحد اللي هو حد المريض اللي نبيح له الفطر، حد المرض ايه؟ فليبقى مسألة يقول مثلا لدرجة المرض حده فين علشان يفطر، حدود هذا المرض شفانا الله وإياه. فالمسألة نقول ما هو حد المرض، ما هو حد المرض المبيح للفطرة، دي المسألة. ما هو حد المرض المبيح للفطر؟ يلا يا اخوانا قولوا لنا عليها بقى، ما عندكوش فيها كلام. حد المرض المبيح للفطر حده لا لا مش نفسها، ده احنا هنا هنحدد المرض لغاية فين اللي صاحبه يفطر. احنا لو قلنا ان المرض فيه مشقة ومرض فيه تيسير مش كده، احنا عايزين هنا نحدد الحد. نحط حدود لهذا المرض مش كده؟ طيب المثل تقول ده هو حد المرض المبيح للفطر. طيب اكتب الآن، احفظ الآن، قول اختلاف بين العلماء في مسألة المرض المبيح للفطرة، اختلاف بين العلماء في المرض المبيح للفطرة، اختلاف بين العلماء في المرض المبيح للايه؟ للفطر. طيب نشوف الاختلاف. قالوا المرض الذي تلحق المشقة به أي بالصائم، تلحق المشقة بالصائم إن صام، المرض الذي تلحق المشقة بالصائم إن صام فيه أو يخاف زيادته، أو يخاف زيادته. يعني إيه الكلام؟ يعني المرض، حد المرض المبيح للفطر، حد المرض المبيح للفطر، نقول هو المرض الذي تلحق المشقة للصائم إن صام فيه، أي إن صام في مرضه، أو ممكن ما تلحقوش مشقة، أو يخاف زيادته، يعني يخاف نخاف زيادة المرض إن صام، يخاف زيادة المرض إيه؟ إن صام. ده القول الأول، ده القول الايه؟ القول الاول في اختلاف العلماء. يبقى المرض، حد المرض المبيح للفطر، المرض الذي تلحق المشقة بالصائم ان صام فيه او يخاف زيادته، هذا هو القول الاول. من الذي قال بهذا القول بقى؟ ها؟ من الذي قال بهذا القول؟ قال به مالك والشافعي وأبو حنيفة، قال بهذا القول مالك والشافعي وأبو حنيفة. ماشي يا اخوانا؟ ده القول الأول في حد المرض المبيح للفطر. يبقى مرض يكون لو صام المريض هتلحق به مشقة أو نخاف إن المرض يزيد عليه بسبب صيامه، بسبب صومه. خلاص يا اخوانا كده وصلت الحته ديت؟ مالك والشافعي وابو حنيفه، تمام كده يا اخوانا؟ ده القول الاول. القول الثاني، القول الثاني قال به العلماء وهو تحت عنوان او ضابط المرض الغالب، المرض الايه؟ المرض الغالب. يعني ايه المرض الغالب؟ يعني ايه المرض الغالب؟ يعني المرض الذي يقال في حقه مرض، اللي يقول لك فلان ده فعلا مريض، فلان ده مريض. يعني المرض الغالب المرض فعلا الذي يقال في حقه او في حق صاحبه انه مريض، تحكم عليه بالمرض حين ايه؟ حين تراه. وهذا قول الامام احمد، وده قول الامام ايه؟ قول الامام احمد. ماشي يا اخوانا؟ القول الثاني، كلما اطلق عليه مرض، ولكن الحد المبيح للفطر، الحد المبيح للفطر يا جماعة في المريض، قال لك كلما أطلق عليه مرض كلما أطلق عليه مرض صاحبه يفطر. يعني فلان مريض ايه عنده انفلونزا يفطر، فلان مريض عنده ايه عنده ديزنتريا يفطر، فلان مريض عنده ايه عنده سلس بول يفطر، فلان مريض ها ينفع. هذا انما هو قول الظاهرية، هذا ايه قول الظاهرية، وقالوا انما استدلوا بذلك لعموم الايه لعموم الآية، لعموم الايه الآية الآية بتقول ايه ها، فمن كان منكم مريضا، كان منكم ايه مريضا، فقال لك مريضا دي هم الظاهرية قالوا ايه قالوا الآية بتقول فمن كان منكم مريضا، يبقى قالوا ولا الآية ظاهرة بيقول مريض أي مرض بقى أي مرض ده يكون حد مبيح للفطر، طالما قيل مريض يبقى خلاص خلصت المسألة. ماشي خلينا دي الأقوال الثلاثة اللي جت في المسألة. لكن في الشرح الممتع على زاد المستقبل طبعا انت في الكتاب ده ان شاء الله يعني هنبقى نوصل له معاكم بعد ما كنا شرعنا الكلام فيه لكن رجعنا فيه عشان نأصل ونأسس افضل. قلنا او الشيخ العسيمين يعني قسم هذه المسائل، الشيخ العسيمين في الشرح الممتع قسم هذه الايه المسألة ماشي قسمها الى ثلاثة اقسام، قسمها الى ايه ثلاثة ايه اقسام. طيب قال القسم الاول الا يتأثر بالصوت، يكون المرض ده لا يتأثر بالصوت زي ما قلت لكم شوي زي الصداع والزكام وما شابه ذلك، فهذا لا يحل له الفطر. ماشي اخونا تقسيم الشيخ العسيمين في المسألة، واحد ألا يتأثر بالصوم، يعني الصائم ما يتأثرش بالصيام ما يتعبش بسبب الصيام، يكون مريض مرض لو صام ما يتعبش بصيامه زي مرض الصداع والزكام، نقول ده انت عليك الصوم ولا يحل لك الفطر. اقول تقسيم الشيخ العثيمين في هذه المسألة قسمها الى ثلاثة اقسام جاء بها في الشرح الممتع. قال قسم الأول ألا يتأثر بالصوت مثل الصداع والزكام، فهذا لا يحل له الفطر. قسم الثاني يشق عليه الصوت، يشق عليه الصوت ولكنه لا يضره، مريض يشق عليه الصوم، شوف التفصيل الجميل ده، مريض يشق عليه الصوم ولكنه لا يضره فيكره له الصوم، في مشقة عليه ومريض ولكن مش هيضره مش هيزود مرضه ولكنه لا يضر فيكره له الصوم، ده مش كده وبس، ويسن له الفطر، ويسن له ايه الفطر. يبقى لما يجي لك مريض يقول لك انا تعبان جدا واقدر اصوم، يعني لو صمت الصيام مش هيضرني مش هيزيد مش هيزود مرضي ولكن هيحملني اكتر من طاقتي، يشق عليا بسبب المرض، لكن المرض مش هيزيد مش هيضرني، لكن يشق عليا. تقول له ايه؟ تقول له ان صمت فصومك فيه كراهة. حكم صومك الكراهة، حكم الصوم لك الكراهة، ويسن لك الفطر. حكم الصوم الكراهة ويسن لك الايه؟ ويسن لك الفطر. خلاص يا اخوان. واحد تاني تتوقع يكون ايه؟ يكون بقى يشق عليه الصوم وكمان يضر. القول الثالث او التفصيل او التقسيم الثالث، يشق عليه الصوم ويضره، ده نقول له ايه حكمه يا اخوان؟ واحد يشق عليه الصوم ويضره لو صام، الحكم عليه ايه؟ الصوم عليه حرام، الصوم عليه حرام، الافطار واجب. الصوم عليه حرام والافطار واجب، ماشي. الصوم عليه ايه؟ الصوم عليه حرام. وده كمريض مثلا السكر، مريض السكر ومريض الكلى وما شابه هذه الأمراض، ومن جاء على شكلتها. فبنقول في حد المرض المباح للفطر تقسيم للشيخ العثيمين ذكرناه، وأقوال المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية ذكرناه على مسامع حضراتكم، والأولى في ذلك كله والذي أقول به هو تفصيل والتقسيم الذي قال به الشيخ العثيمين، أي أنه إذا كان الصوم لا يؤثر في الصائم، إذا كان المرض لا يؤثر في الصائم كمرض الصداع والزكام فلا يحل له الافطار، وان كان يشق عليه الصوم ولكنه لا يضره فيكره له الصوم ويسن له الفطر، وان كان يشق عليه الصوم ويضره كمرض الكلى والسكر فالصوم عليه حرام، فالصوم عليه حرام. خلاص يا اخوانا. ارى ان في هذا الحد الكفاية، وعلى الله سبحانه وتعالى التيسير والهداية. اسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا واياكم بما علمنا، وان يعلمنا ما ينفعنا، انه بالاجابة جدير وعلى كل شيء قدير، وانه نعم المولى ونعم النصير. ان شاء الله تعالى باذن ربنا الرحمن نلتقي غدا باذن الله تعالى في الثانية عشر بتوقيت القاهرة، اذا قدر لنا بقاء وان قدر لنا لقاء، حتى نتعرض الى الفدية ومسائلها. اكتفي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.